تفسير الآية 91 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. أي هذا تكذيب لبعض ما يدعيه بعض المكذبين من أكاذيب وافتراءات وادعاءات وتخريفات، أي ما جعل الله تعالى له أي ولد أيها المعطلون لعقولهم المخرفون المتطاولون على خالقهم سبحانه، المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون الذين يقولون ذلك، والذي هو كل كذب وزور وتخريف، فهو ليس له زوجة وقد أنجب منها أولادا، وكأن الخالق يحتاج لذلك كما يحتاج خلقه، كأنه تعالى يريد ولدا ليعاونه على إدارة ملكه وليكون سندا له ويستأنس به، وهو الذي على كل شيء قدير. فقد ادعى بعض النصارى أن المسيح ابن الله وأنه أنجبه من أمه مريم، وادعى بعض اليهود أن عزيرا وهو أحد علمائهم هو ابنه سبحانه، وادعى غيرهم أن الملائكة بنات الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. قوله تعالى: وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، أي وما كان معه أي معبود غيره ليعبد، لأنه بالعقل والمنطق لو كان معه معبود آخر أو أكثر شريك له في الألوهية إذن كان حتما بالتأكيد بلا أي شك، واللام للتأكيد، ذهب أي انفرد وابتعد وانفصل واستقل كل معبود بما خلق من خلقه وقام بتنظيم الجزء من الكون الذي يملكه وتحكم فيه بما يشاء من أنظمة، وكان على بعضهم على بعض، أي وكانوا تصارعوا فيما بينهم ليحاول كل منهم أن يكون هو العالي الغالب فيكون هو الإله المسيطر وحده.